يصر تشكيلة الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعدنا مع كتاب البيوع، وهذا الكتاب كما قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب، يجب على كل إنسان أراد أن يبيع أو يشتري أن يدرس هذا الكتاب، أو على الأقل ما يتعلق بالبيوع الصحيحة والفاسدة وما إلى ذلك. وما أظن أن أحدا منا يستغني عن البيع والشراء، وإن كنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أنت تستطيع أن تستوضح هذه الغربة كلما درست كتابا من كتب الأحكام في المصنفات الفقهية، أو كتابا من كتب العقائد لتتبين غربة الفقهية، أو كتابا من كتب العقائد لتتبين غربة هذا الدين. فالواجب على كل مسلم أراد النجاة، لا سيما وأنه يحتاج إلى البيع والشراء، أن يتعلم هذا الكتاب. كتاب البيوع سمي كتابا لاشتماله على أبواب كثيرة في أنواع البيوع. البيوع جمع بيع، وهو إن كان مصدرا فقد جمع، لأن أنواع البيوع مختلفة. وأما لفظة البيع فهي من الألفاظ المتضادة بين المعاني المشتركة، من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. قال ابن قتيبة وغيره: يقال بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى شريته، بمعنى بعته وبمعنى شريته. ويقال أيضا شريت الشيء بمعنى شريته وبعته. فلفظة البيع تطلق على الشراء أيضا. قال: وأكثر الاستعمال بعته إذا تصرفت في ملكيته، أو إذا أزلت الملكية فيه بعوض، يعني إذا نقلته من ملكك إلى ملك غيرك في مقابل عوض تأخذه منه. وكذلك شريته إذا ملكته بهذا العوض، إذا انتقلت الملكية هذا الشيء إليك في مقابل عوض تدفعه، فهذا معنى الشراء في الاستعمال الأكثر، في الاستعمال الأكثر. وكذلك قال الأزهري رحمه الله، قال: تقول العرب بعت الشيء إذا نقلته من ملكيتك، إذا نقلته من ملكيتك وبعت الشيء بمعنى شريته أيضا، وكذلك لفظة الشراء، فهاتان اللفظتان البيع والشراء كما قال النووي رحمه الله من الأضداد في اصطلاح اللغويين ومن الألفاظ المشتركة في اصطلاح الأصوليين، أو هي من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة كالأقراء. القمء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وكذلك عسعس يطلق على الإقبال وعلى الإدبار أيضا، فكل هذه من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. هذه النقطة فائدتها أننا إذا سمعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع شيء فهذا يتناول البيع والشراء، يتناول البيع والشراء، يعني لا نقول هنا حيث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر فهذا يقتضي المنع من شرائها لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، يبقى بالقاعدة لا، نهى عن بيع الخمر يعني نهى أن يباع ونهى أن يشترى لأنها لفظة مشتركة بين المعاني المتضادة، واضح؟ وأما عن تعريف البيع لغة وشرعا فهو في اللغة مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، على سبيل التراضي كما قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وروى ابن باجة بسند حسن عن حنيفة الرقاشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقن اثنان يعني يتبايعان إلا إذا تراضيا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. رواه ابن ماجة من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. وأما عن حكم البيع فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال النووي رحمه الله في كتاب المجموع شرح المهذب وجواز البيع مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع، قال وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا ينتقل أو يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري، أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار اللي هو خيار المجلس، خيار المجلس بعد انقضاء الخيار يصير ملكا للمشتري. وكذلك نقل الغزالي في كتابه الوسيط نقل الإجماع على ذلك، قال أجمعوا على أن البيع سبب لإفادة الملك، أجمعوا على أن البيع سبب لإفادة الملك. أما القرآن فقد قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه في الأم أن معنى هذه الآية على أربعة أقوال، أحدها وأصحها أنها عامة، فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها، أن الآية أصحها أن الآية عامة. أنتم بتكتبوا يعني أبطأ شوية. أصحها أن الآية عامة، فإن لفظها لفظ عموم، اسم جنس معرض بالألف واللام يفيد الاستغراق، فإن لفظها لفظ عموم يشمل كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خص بالدليل. يعني إذا قال الله عز وجل وأحل الله البيع، يبقى كل البيوع حلال إلا ما خص بالدليل، إلا ما ذكر بالدليل أو ما ثبت الدليل بتحريمه، كنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصار وعن بيع الغرر وعن بيع الخمر والميسر والخمر والميت والخنزير والأصنام على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال النووي رحمه الله وهذا هو الأصح عند الشافعي وعند أصحابنا أن الآية عامة، يعني فقد قال الشافعي في الأم وهذا هو الأظهر في معنى الآية، هو ده الأظهر والأصح في معنى الآية الشافعية، يعني أصحاب اللي هم الشافعية. ومما يدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم أنواعا من البيع كانوا يعتادونها. شوف حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، ما تكتبوش ده هيأتي سأتي إن شاء الله، وإنما أذكره على سبيل المثال. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يبتعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. يبقى نهاهم عن لون من ألوان البيع كانوا يعتادونه ويتعاملون به. فالدليل على رحان قول الشافعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أنواع من البيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز. اكتب ولم يبين الجائز. فهذا دليل على أن الآية عامة في كل بيع إلا ما خص منها، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخصوص، بين النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص. طيب، وقال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال النووي رحمه الله وإنما خص الله سبحانه وتعالى الأكل بالنهي لكونه معظم المقصود من المال، فخصه تنبيها به على غيره. شوف التعبيرات القرآنية تأتي هكذا دائما، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهكذا. فذكر الأكل تنبيه بالأكل على غيره من أصناف الباطل التي حرمها الشرع. قال النووي: وقد أجمعت الأمة على أن التصرف في المال بالباطل حرام، سواء كان أكلا أو بيعا أو هبة أو غير ذلك. وقوله تعالى: بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال ابن عباس وغيره: إلا بحقها، يعني لا تأكلوا الأموال بينكم إلا بحقها. وقال أهل المعاني: الباطل، الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم ورد الشرع به. طيب يجي واحد يقول: الله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيجوز أن تأكلوا الأموال بالباطل؟ لا، ليس هذا المعنى، هذا الاستثناء منقطع. قال الواحدي: أجمعوا على أن هذا الاستثناء منقطع. الفرق بين الاستثناء المنقطع وغير المنقطع إيه؟ في الاستثناء التام غير المنقطع أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، في المنقطع لا، لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا استثناء منقطع، فإبليس ليس من الملائكة ولكنه إيه؟ كان من الجن، ففسق عن أمر ربه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، أو قال الشيطان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يبقى هذا الاستثناء إيه؟ منقطع. فالواحدي نقل إجماع على هذا. وأيضا قال الحافظ في الفتح: وهذا الاستثناء منقطع اتفاقا. فالتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن إذا حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل، فليس بباطل. واضح؟ يبقى احنا عرفنا تعريف البيع لغة وشرعا، وقلنا ان لفظ البيع والشراء من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة، وهذا ورد في القرآن كقوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، باعوه باعوه. وكقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فالبيع يطلق على البيع وعلى الشراء، وكذلك الشراء يطلق على الشراء والبيع. وأما عن حكم البيع فهو جائز، وهذه نصوص القرآن. وأما عن السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا، سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. خلينا إلى الآخر إن شاء الله. طيب، ممكن تكتب فصل الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات، قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني لا ينبغي للإنسان أن يستهين بشيء، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعوض وذا بعوض حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وكذلك روى النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا فإن لها من الله طالبا. فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بشيء أبدا. وقال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. فينبغي على الإنسان حين التصرف بالفعل أو بالقول أن يستحضر هذا الأمر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأوردوا في هذا الفصل الحديث الذي يعد أصلا من الأصول، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحديث، وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وله رواية أوردها البخاري في كتاب البيوع، فمن ترك ما يشك فيه من الإثم، أي شيء يشك كده ممكن يكون إثم يروح سايبه، كان لما استبان أترك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. يبقى القلب محتاج لتدريب وتمرين. ولذلك قالوا إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. هذه المشتبهات، القاعدة أنه عند الاشتباه يرد إلى الأصل، فكل الأشياء أصلها الإباحة إلا اللحوم والفروج فأصلها الإيه؟ التحريم. فعند الاشتباه يرد إلى هذا الأصل. ولذلك حين أورد البخاري هذا الحديث أو عقد هذا الباب أتبعه بثلاثة أبواب. الباب الأول باب ما يجتنب من الشبهات، ده مش لفظ الباب، يعني ما يجب اجتنابه من الشبهات، اللي هي الأشياء الإيه؟ اللي أصلها التحريم. فأورد حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج من امرأة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة فقالت له إني قد أرضعت عقبة والمرأة التي تزوج بها. فقال عقبة رضي الله عنه ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني بذلك. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة رضي الله عنه ونكحت زوجا غيره. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. يبقى شوف جايب الحديث ده ليه؟ لأن الأرضاع الأصل فيها الإيه؟ التحريم. طيب، وكذلك أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه للحوم، قال رسول الله أرسل كلبي وأسمي الناس فأجد معه على الصيد كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذ. فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. سميت على كلبك، على كلبك ولم تسمي على الآخر. طيب النوع الثاني من الشبهات ما يستحب تركه، يبقى دي شبهات يجب تركها. النوع الثاني شبهات يستحب تركها، وأورد فيه الإمام البخاري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة على فراشه فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها لأكلتها. هذا الحديث أخرجه الشيخان. ليه هذا يستحب تركه ولا يجب؟ لأن الأصل أن ما في بيتك ملك لك، ده الأصل. فلما نيجي عند الاشتباه نرد إلى الأصل. لكن لما كانت الصدقات تدخل بيوت النبي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتوزع، فهناك نوع شبهة. لكن الأصل إيه؟ الحل. ولذلك جاء هذا الحديث فيما يستحب تركه من الإيه؟ من الشبهات. والباب الأخير باب من لم يرى الوساوس من الشبهات، باب من لم يرى الوساوس من الشبهات. وأورد فيه حديثين، حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحمان، حديث عهد بشرك، يأتوننا باللحمان ولا ندري أسموا عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم عليه وكلوه. هذا من الوسواس، لأنها شبهة لا قرينة عليه، وحال المسلم ينبغي أن يحمل على الكمال. وأورد أيضا حديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يخيل إليه أنه يجده في الصلاة في بطنه في أثناء الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني حتى تتيقن من الحدث، حتى تتيقن من الحدث. طيب وأورد في هذا الباب أيضا باب الورع في البيوع وغيرها واجتناب الشبهات حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو حديث جليل عظيم يجعل مرد الأمر إليك، وقد ورد على معنى قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مهما اعتذر باعتذارات للناس لكنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة مواقفه وأفعاله وتصرفاته. فجاء حديث النواس موافقا لهذه الآية، وقد أخرج الحديث الإمام مسلم أن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وروى الترمذي بسند صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه، وقد أخرج نحوه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم تباطؤ الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، على أن يطلبه بمعصية الله. فإنما عند الله تعالى إنما ينال بطاعته، فإنما عند الله تعالى إنما ينال بطاعته. إذا تباطأ الرزق لا تجزعن ولا يحملنك هذا على أن تهجم على الحرام طلبا للرزق، فإنما عند الله إنما ينال بطاعته تبارك وتعالى. فالأرزاق مكتوبة، وأنت مطالب بأن تأخذ بالأسباب المشروعة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. شوف الحديث، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. فأجمل، خذ بالأسباب المشروعة التي أباحها الله عز وجل، وإياك أن ترتكب طريقا من الطرق المحرمة. طيب، فصل في النهي عن اليمين في البيع. شوف الحديث الواردة في هذا الباب، الحلف في البيع بمجرده يمحق بركة البيع، فإن كان الحلف كاذبا فقد ورد فيه وعيد من أشد الوعيد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلف منفقة للبيع ممحقة للبركة. رحمك الله. الحلف منفقة للبيع، يعني يساعدك انك انت تروج السلعة بتاعتك وتبيعها، لكنه يمحق البركة، ممحقة للبركة. وروى الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، يصرف، بيصرف السلع فعلا، فإنه ينفق ثم يمحق. واخد بالك من الحديث؟ ثم يبقى ده الحلف بمجرده يذهب بالبركة. شوف بقى الوقت في السوق عمال يتاجر، الوقت عمال يحلف، والله اشتريتها بكذا، والله وقف عليها بكذا، والله مش عارف ايه، والله ده انا مش كسب، مش كسبان فيها حاجه. كل هذا يذهب بالايه؟ بالبركه. فانه ينفق ثم يمحق. فان كان الحلف بالكذب، شوف هذا الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف المصيبة. قال أبو ذر: فقرأها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب لا يبارك له في ماله في الدنيا مع ما ينتظره من أشد العذاب وإعراض الله عنه يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. فقيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ ليه بقى التجار هم الفجار؟ أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون، ويحلفون فيأثمون. إسناده صحيح. وآخر حديث في هذا الفصل حديث قيس ابن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه، ابن أبي غرزة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، اخلطوه بالصدقة، يتصدق على الفقير، يرجح في الميزان ويزيد من عنده، وهذه صدقة مستترة وما إلى ذلك. وفي هذا الحديث أخرجه الترمذي وإسناده صحيح، وفي رواية: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، فشوبوه بالصدقة، اخلطوه يعني بالصدقة، يشوبه بالماء، يشوب اللبن بالماء إذا خلطه، إذا خلط اللبن بقليل من الماء، تشوبوه بالصدقة. رواه الخمسة إلا الترمذي وإسناده صحيح. فصل في التبكير في طلب العيش، التبكير في طلب العيش. وأوردوا في هذا الفصل حديث صخر الغامدي رضي الله عنه، عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر الغامدي يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم بالنهار. الراوي بقى عن صخر يقول: وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله، فأثرى وكثر ماله. هذا الحديث أخرجه الخمسة وإسناده صحيح. أشوف بركة الاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة لهذه الأمة في بكورها، وذكر أن المسافر بالليل تطوى له الأرض. فعلا إذا سافرت بالنهار وسافرت نفس المسافة بالليل ستجد أنك استغرقت في وقت الليل أو في الليل وقتا أقل من الوقت الذي استغرقته في النهار. وصدق عليه الصلاة والسلام. طيب، فصل الصدق في البيع والنصيحة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال يفترقا أو قال حتى يفترقا كلها ألفاظ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. شوف مسألة البركة يبيع كثيرا ولا يبارك ولا يبارك له في شيء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والعياذ بالله. هذا الحديث متفق عليه فرز بتدخل وتخرج ويفضل شاعر بالفقر وبالذل إلى أن يقبض ويحاسب على كل ذلك نسأل الله السلامة. وأوردوا أيضا حديث تميم الداري رضي الله عنه وهذا حديث عظيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة مو دم النصيحة أن تبين العيب الذي في السلعة وما إلى ذلك وأن تكون صادقا هذا من النصح للمسلمين. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. والحديث الجامع في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لم نظن أن الحديث ده من الفضائل مع أن هذا إذا لم يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه هذا من الكبائر بل هو من علامات سوء الخاتمة. فنفي الإيمان لا يكون إلا لأمر واجب إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك فهذا من علامات سوء الخاتمة. فينبغي عليك أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك فهذا يجعلك ناصحا لنفسك وناصحا للمسلمين. فصل أي استحب من السماحة في البيع والشراء والتقاضي والاقتضاء وإرجاح المكيال والميزان وقد قال الله عز وجل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم فإن الله به عليم. وقال عز وجل ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ما تجيش تختف بالسلع الأرض السكن دي مهارة الرجل علشان محتاج يبقى السلعة ثمنها كذا في السوق وانت شاعر ان هو عايز يروح او اي حاجة تختف بثمن السلع الأرض لا دي مش شفارة. تشوف الحديث دلوقتي ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال عز وجل ويل للمطففين. طبعا التطفيف في المكيال وفي الميزان وفي الأعمال أيضا تحب أن يعاملك الناس بخلق أنت لا تعاملهم بهذا من التطفيف. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في البيع والشراء وعدم كثرة الجدال وما إلى ذلك. والعجب أنك تجد أحدهم وربما كان يعني يركب سيارة فاخرة يجارد امرأة تبيع الجرجير أو البقدونس أو ما إلى ذلك في تعريفة في قرشه. سبحان الله العظيم، هذا من أبواب الصدقة الخفية. لماذا تضيق على نفسك؟ اسمح يسمح الله لك، فالجزاء من جنس العمل. وقد كان عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق القويم. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا فوزن لي وأرجح، وزن لي الثمن يعني الدراهم أو الدنانير وأرجح، وزاد على ذلك عليه الصلاة والسلام. شوف السماحة. وروى أبو داود والترمذي، وهذا آخر حديث هذا الفصل، من حديث سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدري، جلبت استوردت يعني أنا ومخرمة العبدري رضي الله عنه برا من هجر، أمس بر الأمس من هجر يعني من المدينة، لا من هجر اليمن استغفر الله، من هجر. فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جلبت أنا ومخرمة العبدري برا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسامنا بسراويل، فسامنا يعني اتفق معانا يعني بسراويل هيدهن وياخد بر في مقابله. قال: وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وآله: فصل البر مش السراويل، يعني انا هبيع لكم السراويل ده عليه الصلاه والسلام، هيبيع السراويل لمخرمه العبدري وسويد بن قيس بقمح من الذي جاء من هجر. فلما جم يزنون القمح قال لهم مثلا ايه، هاخد منكم كيلتين في هذا السراويل. فلما جه يكيل او يزن هذا الحد قال له عليه الصلاه والسلام: زن وارجح. السراويل مفرد وجمعه سراويلات. باب شر البقاع الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. يعني هذا أحب ببقاع الأرض إلى الله عز وجل، سبحان الله. ولذلك كان الرجل الذي قلبه معلق في المسجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حتى لو خرج من المسجد يترك قلبه في المسجد. يعني إيه؟ يعني خارج على طول هيرجع هيقضي حاجته أو نهمته، ثم إيه؟ نهمته ثم يبادر بالعودة إلى الإيه؟ إلى المسجد. وروى الإمام مسلم عن سلمان رضي الله عنه، وهذا الحديث أوقفه مسلم على سلمان: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. البلاد ما هو معناها البقاع. وعن سلمان رضي الله عنه قال، يبقى ده من قول سلمان، لا تكونن اول من يدخل، لا تكونن ان استطعت، ان استطعت اول من يدخل السوق، لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها، فانها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، وبها ينصب رايته. دي ارض المعركة بتاعت الشيطان، فما تكونش اول واحد يدخل ولا اخر واحد يخرج، يعني ما تدخل السوق ما تقعدش كتير، اخرج على طول، فانها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وهذا الحديث وبها ينصب رايته، وبها ينصب رايته، دي ارض المعركة بتاعت الشيطان، فما تكونش اول واحد يدخل ولا اخر واحد يخرج، يعني ما تدخل السوق ما تقعدش كتير، اخرج على طول، فانها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وهذا الحديث اخرجه البرقاني في صحيحه مرفوعا عن سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها، ففيها باب الشيطان وفرخ، يعني ما عادش جوه. ها بكور لا، يعني هي المراد من الحديث عدم المكث الطويل، ما تبقاش اول واحد دخل واخر واحد خرج، لكن ممكن تكون اول واحد دخل وخرج بسرعه، انما تبقى داخل اول واحد وتخرج اخر واحد، يبقى كثره الملازمه للسوق وكثره الاوقات التي تصرف في السوق والتي تشغل عن العباده هو ده الايه المذموم. ها واحد بيتاجر ايه؟ التاجر اللي بيشتغل في السوق نفسه هو برضو نفس الحكايه. قال الماوردي وغيره، اسمع الكلام، والمراد او المذموم، والمذموم كثرة الملازمة للسوق، سواء كان تاجرا او مشتريا او زبونا، كثرة الملازمة للسوق وكثرة الاوقات التي تصرف فيها وتشغل عن العبادة. بس ان استطعت الحديث فيه ان استطعت، لكن الانسان حتى لو اطال مكثه بالسوق مع ذكر الله عز وجل والامتناع عن الحلف، لان لما نقول هنا ايه ينفق ثم يمحق، ما هو ده للبائع وللايه وللمشتري، اياكم وكثره الحلف في البيع وبرضه في الايه في الشراء، لان ده الالفاظ الايه المشتركه. ما هو ممكن يقول لك والله يقف عليا بكذا انا هديها لك بثمنها، وممكن انت تقول له والله ده انا شايفها عند فلان بكذا وانت ما شفتهاش ولا حاجه، حتى لو شفتها وحلف كثرة الحلف تذهب بالبركة. واضح؟ قال النووي رحمه الله: وهذا كما قالوه، يعني فعلا من المذموم الاكثار من الملازمة للسوق والذي يؤدي الى الاشتغال عن العبادة، وهذا كما قالوه لثبوت الاحاديث الصحيحة في دخوله صلى الله عليه وآله وسلم الى الاسواق مع نص القرآن. قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف، يعني حتى ما دخل سوق بني قينقاع وقضى حاجته ثم انصرف. ده دليل على ان الاسلام كان يدخل في الايه الاسواق عليه السلام، وأيضا روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسوق فقال له رجل يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام فالتفت صلى الله عليه وآله وسلم إليه وذكر الحديث محل الشاهد أنه عليه السلام كان بالإيه بالسوق وأخرج الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن بريدة رضي الله عنه أنا أذكر هذا الحديث لأنه دعاء جميل إذا دعا به الإنسان على أنه دعاء مجرد لا على أنه من السنة فلا بأس كلماته طيبة عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى السوق قال بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة فاجرة أو صفقة خاسرة. كتاب البيوع ينقسم إلى ستة أجزاء. الجزء الأول أنواع البيوع المطلقة، والثاني أسباب الفساد العامة في البيوع، والثالث أسباب الصحة العامة في البيوع، والرابع الأحكام المشتركة للبيوع الصحيحة، يعني لكلها أو أكثرها، الخامس الأحكام المشتركة للبيوع الفاسدة، يعني إذا وقعت، السادس ذكر البيوع نوعا نوعا وما يخص كل واحد منها من أسباب الصحة أو الفساد، يعني بعد ما نذكر أسباب الفساد العامة التي تندرج تحتها البيوع كلها أو كثير منها، هتجد إن في بعض البيوع فيه أسباب كمان أسباب فساد ليست عامة. هذه التقسيمة ذكرها ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد. الجزء الأول أنواع البيوع المطلقة. قال ابن رشد إن كل معاملة بين اثنين لا تخلو من أن تكون عينا بعين أو عينا بشيء في الذمة أو ذمة بذمة. كم قسم دلوقتي؟ ثلاث، وكل واحد من هذه الثلاثة لا يخلو من أن يكون ناجزا بناجز أو ناجزا بنسيئة أو نفيئة بنفيئة. فهي تسعة أنواع مش كده؟ وأما سبب تسعة عين، أن يكون عينا بعين أو عينا بشيء في الذمة أو ذمة بذمة، كل واحد من دول إما أن يكون ناجزا بناجز أو ناجزا بنسيئة أو نسيئة بنسيئة. وأما النسيئة من الطرفين فهي باطلة بالإجماع، فهي باطلة بالإجماع سواء كانت في العين أو في الذمة. وقد أخرج الحاكم أما النسيئة من الطرفين فهي باطلة بالإجماع لأنها من باب بيع الدين بالدين، وقد روى الحاكم والبيهقي والدارقطني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، اللي هو بيع الدين بالدين، ولكن هذا الحديث من طريق موسى بن عبيدة الرمذي. قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه، وضعفوه حتى قيل لأحمد فقد روى شعبة عنه، قال: لو رأى شعبة منه ما رأينا ما روى عنه. الكالئ بالكالئ. قال الإمام أحمد: ولا يصح في هذا الباب شيء إلا أنه قد أجمع الناس على تحريم بيع الدين بالدين، وهذا الإجماع حكاه كثيرون ولا يعرف من خالف هذا الإجماع. طيب جايه. وأسماء البيوع إما أن تكون مرتبطة بصفة العين المبيعة أو بصفة العقد أو بحال العقد. خلينا في الأولانية، أما ارتباطها بالأسماء بصفة العين المبيعة فإن بيع العين بالعين أو اللون، مش احنا قلنا كل معاملة وجد بين اثنين لا تخلو من أن تكون عينا بعين؟ فأما بيع العين بالعين فإن كان مسمونا بثمن فهذا هو البيع المطلق، وإن كان مسمو زي الإيه؟ زي الدراهم، زي الإيه؟ الثوب بالدراهم، مسمون بثمن. وإن كانت مسمونا بمسمون زي الثوب بالقمح في حديث سويد بن قيس فهو المقايضة، وإن كانت ثمنا بثمن دراهم بالدنانير مصري بدولار أو باسترليني فهو الصرف، فهو الصرف. طيب وإن كانت عينا بشيء في الذمة، ده اللون الثاني من ألوان المعاملات، وإن كانت عينا بشيء في الذمة فهو بيع السلم، السلم السلم أو السلف وزنا ومعنى، السلم هو السلف وزنا ومعنى، وسيأتي الكلام على السلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. سيأتي الكلام عن بيع السلم إن شاء الله. لكن بيع السلم هو عبارة عن بيع العين بالدين، العين بالدين. يجي يقول له أنا عايز أشتري منك هذا الثوب، هذا القميص بكيلة قمح، كيلة قمح وزن معلوم أو كيل معلوم أو وزن معلوم، بكيلة قمح تستحق في واحد يونيت، تستحق في واحد يونيت، واخد بالك؟ هذا ما رخص فيه الشرع اللي هو بيع السلم، مع إن هو مش موجود عنده كيلة قمح. فالسورة منه استثناء من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وسأتي الكلام على كل ذلك بالتفصيل. طيب، خلي أسئلة في الآخر. وأما من جهة صفة العقد فهذا كبيع المرابحة، وهو بيع الشيء بثمنه مع الزيادة. يقول لك ده واقف عليها بعشرة وأنا أقولك باثناشر، واقف عليها بعشرة وأنا أقولك باثناشر. لو أنت خدته باثناشر على أساس أنه اشتراه بعشرة ثم تبين لك أنه اشتراه بتسعة، يبقى ده إيه؟ غش وكذب، والغش ذات حكمه إن شاء الله عز وجل. وبيع التولية إن كان البيع بثمنه من غير زيادة، لك أنا اشتريته بعشرة وهدو لك بنفس الثمن مش هكسب منك. وبيع الوضيعة أو عقد الوضيعة إن كان البيع بأقل من الثمن، كان بالنقصان، يعني يقول له أنا واقف عليها بعشرة لكن هدو لك أنا عايز أروح هدو لك بثمانية وخلاص، دي الصور بتاعتي يعني. وأما من جهة حال العقد فهناك البيع اللازم، وهو ما كان تاما، البيع اللازم وهو ما كان تاما، والبيع غير اللازم وهو ما كان بالخيار، ما كان بالخيار، ما كان بالخيار اللي هو خيار ايه؟ خيار المجلس. لما اجي اشتري منك مثلا او انت تشتري مني الساعة دي بعشرة جنيه، وفضلنا قاعدين ان شاء الله نقعد سنتين مع بعض قاعدين في نفس الاوضه ما افترقناش، لكل واحد منا ان يرجع في البيع، لكل واحد منا ان يرجع في البيع. فان فارق احد الطرفين مجلس البيع انعقد هذا البيع وصار بيعا لازما. اما قبل انقضاء مده الخيار فالبيع غير ايه؟ غير لازم، بمعنى انه يجوز لكل واحد ان يرجع في هذا البيع. وهناك البيع الصحيح والبيع الفاسد والبيع المكروه، هذه انواع البيوع المطلقه. بيع الدين بالدين، ان انت مثلا تقول لي والله انا اشتري منك قميص، اقول لك طيب هدي لك بعد شهر، تقول لي طيب هو بعشرة جنيه اديهم لك بعد شهرين، ده هدف في هدف، هذا البيع ليس صحيحا، ليس ايه؟ ليس صحيحا. ليه؟ كل واحد أجل، هذا معنى الايه؟ النسيئة من الطرفين، هذا هو بيع الدين بالدين وهو باطل بإجماع العلماء. وأما الحديث الذي يروى فيه فليس صحيحا كما سمعت. هذا بالنسبة للجزء الأول من كتاب البيوع. احنا ماشيين دلوقتي ايه؟ ننتقل من السهل للايه؟ للأكثر صعوبة. نأتي إلى الجزء الثاني. كلام ابن رشد نوضحه بالأمثلة. بيع العين بالعين، العين بالعين يعني ايه؟ ثوب بدراهم او ثوب بسيارة او بدابة مثلا او بقمح او ثوب بدراهم بجنيهات او دراهم بدنانير، جنيهات باسترليني، واضح الثلاثة دول؟ في الاولانية الثوب بالجنيهات، ده يسمى ايه؟ بيعا مطلقا. او الثوب بالقمح، ده يسمى ايه؟ مقايضة. ده معناها بيع العين بالعين، او الجنيهات بالاسترليني بالدولارات، او الدراهم بالدنانير، هذا يسمى ايه؟ صرف. كل ده بيع العين بالعين. طيب بيع العين بشيء في الذمة، زي بيع السلم، بتيجي تقول لي هشتري منك قميص واديك في مقابله، او هاخد منك 20 جنيه، والعشرين جنيه دول هبيع لك بيهم كيلة قمح تستحق التسليم في 1 يونيو او يوليو او ما الى ذلك، او 1 رجب او 1 شعبان او 1 رمضان. فده اسمه بيع العين بالايه؟ بالدين، او العين بشيء في الايه؟ في الذمة. خلاص. اما بيع، طيب كل هذه الاشياء، كل هذه الالوان او الاصناف من البيع، اما ان تكون سلم واستلم يعني ناجزة من الطرفين، واما ان تكون ناجزة من احد الطرفين نسيئة من الاخر، يعني قول له والله انا هشتري منك البدلة دي وهديك ثمنها الشهر الجاي، مش كده؟ يبقى ده ناجزة بايه؟ بنسيئة. واما ان تكون نسيئة بنسيئة، هشتري منك بدلة يقول له طيب هديها لك بعد شهر، يقول له انا هديك ثمنها بعد شهرين. قلنا ان ده من باب بيع الايه؟ الدين بالدين، وهو باطل بالاجماع. واضح؟ هو ده هو ده معنى الكلام. اسباب الفساد العامة في البيوع، ويمكن تقسيمها الى قسمين، هنذكر على الاقل بس التقسيمة نفسها، بعد كده ايه ننتهي عند هذا الحد. القسم الاول اسباب الفساد التي تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا، لا من جهة امر خارج. يعني ممكن تكتب اسباب الفساد العامة وتنزل سهم من فوق وتفرعه فرعين. القسم الاول اسباب الفساد التي تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا لا لأمر خارج. والقسم الثاني أسباب الفساد التي تتعلق بأمور خارجة. القسم الأول وهي 4: 1 تحريم عين المبيع. عين المبيع نفسها محرمة، زي الخمر، الخمر نفسها ايه؟ محرمة. الخنزير هو نفسه ايه؟ محرم. يبقى تحريم عين المبيع، في فرق بين تحريم عين المبيع وتحريم البيع نفسه زي ما هنشوف. تحريم عين المبيع مثال ذلك، ما تكتبهاش لانها تأتي بالتفصيل. قوله عليه الصلاة والسلام ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقول أبي جحيفة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب إلى آخر الحديث، وهكذا. نفس المبيع، عين المبيع محرمة. 2 الغرر. الغرر غين راء راء، والغرر هو الجهالة، ولها أنواع سيأتي ذكرها. الغرر له أنواع، الغرر اللي هو الجهالة له أنواع. ممكن الإيه؟ الجهل بمقدار المبيع، أو الجهل بمقدار الثمن، أو الجهل بالوصف، أو الجهل بالأجل إن كان البيع إلى أجل، وهكذا. الثالث الربا. الرابع الشروط التي تؤدي إلى الغرر أو الربا أو إلى مجموعهما. يمكن شرط يؤدي إلى الغرر، إلى الجهالة، زي ايه؟ بيع السنية. نهى صلى الله عليه وسلم عن السنية الا ان تعلم. يعني ايه؟ ما تجيش مثلا تبيع له الحديقة او الجنينة دي اللي فيها نخل وتقول له ما عدا 10 نخلات الا ان تعلم. الا ان قلت له ما عدا 10 نخلات دي واللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها واللي وراها واللي وراها واللي وراها وكذا. وتعلموا ال10 نخلات يبقوا معروفين. لكن لما تقول له ان انا هبيع لك الجنينة واستثني ما عدا 10 نخلات. طب فين 10 نخلات دول؟ مشاع. يبقى دخل جهالة في قدر المبيع ولا لا؟ وهذا يؤدي الى المنازعات مش كده؟ فهذا شرط ادى الى الايه؟ الى الغرض. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن السنية الا ان تعلم. وكذلك قد يؤدي الشرط الى الربا. نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. قال لا يحل سلف وبيع في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابي داود وغيره. او بيع العينة اذا تبايعتم بالعينة. لان بيع العينة ايه؟ اقول لك والله انا هبيع لك الساعة دي ب20 جنيه تدفعهم الشهر الجاي. كويس؟ بشرط انك انت تبيعها لي تاني ب10 جنيه ادهم لك دلوقتي. يبقى الحاصل ان ساعتي معايا زي ما هي وانا اديتك 10 جنيه دلوقتي هاخدهم منك 20 جنيه بعد شهر. يبقى ده ربا وغرر في نفس الوقت. واضح؟ دي اسباب الفساد العام المتعلقة بالبيع من جهة كونه بيعا. القسم الثاني اللي هو لأمر خارجي بقى الضرر. الغرر اللي فيها، الغرر اللي فيها ان انا لما اقول لك ما هو ده من باب النهي عن بيعتين في بيعة. ان انا لما اقول لك هبيع لك الساعة دي ب10 جنيه بشرط انك انت تبيع لي القلم ده ب3 جنيه يبقى انا بعت لك الساعة ب10 جنيه وشرط لا تدرى قيمته. لا تدرى قيمته لان انا بقول لك بشرط انك انت تبيع القلم ده ب3 جنيه يعني عايز افتحاديني في الايه؟ في ثمن القلم. المحاباة دي قدرها ايه؟ مش معروف. مش معروف. واخد بالك؟ فهذا هو نوع الايه؟ الغرض. ده أدخل الجهالة على الإيه؟ على الثمن بالإضافة إلى الإيه؟ إلى الربا. أما القسم الثاني اللي هو الذي يتعلق بأمور خارجية، واحد الضرر. الضرر. كنهيه عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان. أو نهى أن يتلقى الجلب وهذا سيأتي. يعني إيه تلقي الركبان؟ أنت عارف في الأرياف مثلا في البلاد تلاقي القرى المحيطة بالمركز أو بالمدينة ليها سوق في يوم الخميس مثلا، سوق الخميس، فتلاقي الفلاحين او الفلاحات نازلين، اللي نازله ببيض واللي نازله بطيور واللي نازله مش عارف بايه، وجايه من القريه عشان تبيعها في السوق اللي موجود في المركز او المدينه. مش كده؟ يقوم واحد يروح طالع على حدود المدينه مقابل البياعين دول وهم جايين قبل ما يدخل السوق ويقول له تبيعها ب10 وهي في السوق بايه؟ ب13 ولا ب12. تبيع ب10 فده يقول لك طيب هنا لو رحت السوق ما هنا ما يمكن ده هو السعر ولا بتاع يروح بايع له، يبقى ده في ضرر في اضرار في البائع. فنهى عليه الصلاه والسلام عن ايه؟ ان يتلقى الجلب. ونهى عن تلقي الركبان. فمن تلقاه اللي يتلقى الركبان او الجلب فصاحب السلعه بالخيار اذا ورد السوق. الشرع جعل له ايه؟ جعل له الخيار. صاحب السلعة لو باعها ب10 بعدين نزل السوق لقاها ب12 من حقه ان ايه؟ ان يتراجع في هذا البيع. واخد بالك؟ نمرة 2 الغش. الغش من غشنا فليس منا. الغش زي النهي عن بيع المصراة، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ايه هي التصرية؟ يروح جايب لك الشاة بتاعته او البقرة بتاعته وما يحلبهاش كذا يوم. ما يحلبهاش كذا يوم. بل كمان يروح مديها ايه؟ يحط لها ملح تقوم تشرب مية، والمية دي ايه؟ بتتحول طبعا فيها نوع من التخفيف للبن وينتفخ الضرع بتاع الايه؟ بتاع الشاة او بتاع البقرة او الناقة يقوم يروح نازل بيها السوق عشان يبيعها، يوم واحد يشوف البتاعة ضروعها من دفع كده يقول لك دي حلوب، دي حلوب، فروح شاريها على انها حلوب، وبعد كده ايه يكتشف المقلب، فده غش. ثلاثة، استحقاق الوقت او انشغال الوقت بما هو اهم من البيع، دي اللي هو البيع عند سماع النداء، النداء ليوم لصلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعلوا إلى ذكر الله وذروا الإيه البيع. يبقى أنت شايف هنا أسباب الفساد راجعة لإيه؟ لأمور خارجة عن البيع، مش متعلقة بالبيع من جهة كونه بيعا، واخد بالك؟ مش متعلقة بالعقد، مش متعلقة بالعين المبيعة، لكن بأمور خارجية، باعها في وقت لا يحل البيع فيه، البيع فيه، أو غش أو أصاب بالضرر، واخد بالك؟ أربعة، ودي آخر حاجة، لكونها محرمة البيع. شايف الفرق بين دي وبين إيه؟ تحريم عين المبيع. تحريم عين المبيع إن العين نفسها محرمة، لكن هنا العين مش محرمة، إنما حر بيعها، زي إيه؟ النهي عن بيع الماء. الماء مش حلال وطاهر ومباح وكله، لكن الشرع نهى عن بيع الماء، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عز وجل. يبقى دي أسباب الفساد العامة في البيوع. الأسباب الأربعة الأولى أسباب أصلية لأنها تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا، والثانية أسباب أيضا لكنها لأمر إيه خارجي. كل سبب من هذه الأسباب تندرج تحته أصناف من البيوع سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، كفاية من هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من إخواننا ألا يستوقفوني، فأنا على موعد مع الطبيب، على موعد والله يا إخواننا مع الطبيب. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار جديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يبخل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أخر آخر ندلل به على ما جريت أولينا، إذا كان متاري ولايت وزير الأنبياء ناس طيبين وصالحين ومحترمين، مثلا لماذا صدر قرار جمهوري على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية حكمة أبو زيد بإغلاق المحافل الماسونية وأندية الوتارة في مصر؟ نقفل الشباك ولا نفتحه؟ إذا كانوا مسؤول وتأثرت قرار وزاري بإغلاق هذه الأندية، وزير أمن سابق عبد العظيم ثاني يدلي أنه أغلق هذه المحافل مرتين سابقة، إذن مشبوهة على الأقل. إذا كانت هذه الأندية مشبوهة على الأقل، فهل يحق للمسلم أن يدخل مكان مشبوه؟ مشبوه، أنا مش هقول له مسؤول ولا هقول إنه في فسق وفجور ولا أي شيء. هل يحق للمسلم أن يدخل مكان تدور حوله شبهات؟ سؤال مطروح للفقهاء ولا للفقهاء. هذه مجلة روتاري عام 1971 بتذكر أندية الروتاري في المنطقة، كان اسمها المنطقة 295، هم قسموا المناطق لها أرقام، يعني منطقة مثلا في كان الصهيوني ياخد رقم لوحده، منطقة 245 بتضم مصر والسودان ولبنان والأردن والبحرين وقبرص، أنا ما أعرفش التركيبة جاية إزاي. في تونس مثلا بتاخد رقمين فيها، في بلد تانية تاخد رقم، ممكن بلدين دخلت يحملوا رقم، ممكن رقم واحد يكون جواه 10 مناطق 10 بلاد. أنا حقيقة حاولت أقلبها عشان أعرف الفلسفة بتاعة هذه الأندية، لم أستطع الوصول إليها. كانت في سنة 73 10 من رمضان، 10 حرب 10 من رمضان، كانت المنطقة اسمها 195. كيف تصنع حالة اسكندرية وعمان واسيوط وبيروت والقاهرة ودمشق والجيزة ومسجدة وحمص؟ المهم كان فيها نادي حلب وحمص سوريا. اجي هنا الاقي نظرة صحف الغاء الاتحاد المسلمي وانجية الوتارك السورية. ليه؟ حكومة تقدم على اغلاق انجية الوتارك فيها. مجرد سؤال. اذا تقول الخبر اصل الجريدة الرسمية امرين عرفيين صادرين من نائب الحاكم العرفي يقبل الامر الاول ذو الرقم 25 لإلغاء الجمعية المسلمة المسمى بالمحفل الاكبر السوري العربي والمحافل التابعة لجميع الانحاء السورية ويخطر على المؤسسين والمنتسبين القيام باي ويحظر عليهم القيام باي نشاط لصالح الجمعية وتختم بالشمع الاحمر وتصفى موجودات من قبل لجان وزارة الشؤون الاجتماعية ويقضي الامر العرف الثاني ذو الرقم 26 لإلغاء أندية الوتار الدولي في دمشق وحلب وحمص وفي جميع انحاء الصدر السوري ان وجدت وينطبق عليها وعلى اعضائها والمنتسبين اليها ما ينطبق على امثالين في الامر العرفي رقم 25. ندخل بقى جوا اخلاقيات الناس دول. انا دلست بسرعة كان تحصل في دبي اغلاق محافلهم وفي باكستان في دول عربية كثيرة اغلقت المحافل الرجالية المسلمية هناك. كان 10 دقايق بالظبط. قطعت خصوصات من مجلة الروتاري اللي حصلت عليها. هقرأ نصوص فقط. المؤمنون يحجون الى مكة والقدس والروتاريون يحجون الى الاسكندرية وطوكيو. حينما تعدات الديانات في النادي الواحد اصبح مطلوبا ان يكون الدعاء او الابتهال لازم الدول الاجتماع بتاعهم بدعاء او ابتهال لكن هو الحقيقة الدعاء الخلفي في بلادنا اللي لسه فيها تقاليد محافظين عليها لكن عالميا لما بيطلعوا بره مصر بيتنافسوا الصعداء ويمارسوا الروتا على حقيقته عبارة عن موسيقى ويقف طابور انا شفت الصورة دي يعني وعندي الصورة تقريبا نشطها في احد الكتب بيقفوا دائرة يعملوا دائرة وكل طبعا بيجال على نسوان كل واحد يحط ايده على كتف اللي قدامه وتطلع واحدة تطلع واحد انت هو حظه بقى ويقعد يدلك في كتف اللي قدامه ده ليه؟ لتنشيط المشاعر قبل تناول الغداء. يطلع يدلك واحدة واحدة اللي بتدلك لكن يدلك الواحدة دي يعني انت وايه هو طبعا وحظه يعني. فعندنا بيقول دعاء او ابتهال بس برضو العملية مش اي كلام ده ماسوني يقول له ايه وذلك مطلوب ان يتعرض او يؤذي مشاعر اصحاب الديانات ما موجود اليهودي والماسوني والنصراني والترسي والالماني والنادي والمسلم فلازم دعاء وابتهال يناسب الكل اللي هو دعاء مين مهندس الكون الاعظم الرب اي رب كل واحد هو ربه بقى بالضبط كده صلاة الشنتو اللي صلوها من سنتين وصلوها كل سنة دلوقتي الدان فونت رويلتون النيل يقف المسلم والنصراني واليهودي والدرسي في صلاة الساعة 10 الصبح دي موجود عند الصور بتاعتكم وهيبقى تنشر في الجرايد ما فيش حاجة من عندي فجأة يعني يبدأ بقى الجرس يضرب عبارة عن جرس بلوك بتاع محكمة كده وتبدأ الصلاة لمدة دقيقتين كل واحد يدعي ربه أو يصلي لربه حوالي دقيقتين أو 5 دقايق كله الصلاة ده كله اللي واقف واللي قاعد واللي بيبرك واللي بيعبد البقرة والجاموسة واللي بيعبد النار كله يصلي ومعاهم المسلمين بيصلوا صلاة الشمس حتى لا يتعارض أو يؤذي مشاعر أصحاب الديانات وما زالت الكثير من النوادي تتمسك بتلاوة الإنجيل. إخواننا بتوع الروتري يا مسلمين يا رسول إحنا بنحج وإن كان البعض قد عدل عن ذلك لتلاوة حكمة أو بعض أبيات من الشعر. العلاقات من أيضا مع إسرائيل في 73 وانقطع عربية وانقطع منيلة والدنيا مدربكة مع إسرائيل مع هذا الكيان الصهيوني ونعرف أخبار عنده. الرئيس السابق لنادي غرب القدس أودت إليسار خلال حرب 6 أكتوبر زار القاهرة مع زوجته زيارة خاطفة يوم 5 ديسمبر الماضي. زورها إزاي؟ ما تعرفش. كان في ضيافة أعضاء روتري. إزاي دخل؟ إزاي خرج؟ إزاي زار؟ معرض روتري. شوف واحد منهم بيقول ايه يكفر حاكم اسرائيل ضخمة واحنا يكفر مقاليف المسلمين قنبلة ذرية ده بيقول كده مش انا تلك التي فجرتها اسرائيل في وجه الرافضين للتطبيع باستعراضها لما اتمته في دير سبع وتحويل المكان من صحراء الى مدينة علمية في عبد الخضراء. ننقل نهدة تانية بقى. بنشاهد بس علمانا على ان دول ناس منحطة انا وحسب اهم القانون على هذه الكلمة. ولكن معها الوثيقة. منحطة ايونا نقرأ. تقيم الجمعية المصرية لصحة المسنين. على فكرة جماعة المسنين شغل ماسوني خطير. جمعية المسنين، دور المسنين، رياض الاطفال، الحضانات، شغل كله ماسوني. ليه بقى؟ لما توفر حضانة الطفل ده يعني ايه؟ ان ييسر على المرأة انها تقول لجوزها اروح اشتغل، ما الواد هرميه في الحضانة. لما تحط دور المسنين وتوسع دوائر هذه الدور، الراجل من دول يقول لابنه انت مش عارف ايه، اذا ما قلتش تطيعني انا اسيب لك البيت وامشي. الواد يقول له روح انت مش معطل عليه ومعكر عليه الدنيا ومش عارف ايش معاك البيت، ياخده ويوديه دار المسنين. يهيئ لك السوق، يهيئ لك الرذيلة. اما عند المسلمين الاب اب حتى يوم ان يموت، والابن ابن حتى ان يموت، وتظل العلاقة الاسرية العظيمة الجليلة اللي بيتمناها كل ذي عقل درسي ولا ملحد ولا كافر يتمنى ان يصرف علاقتهم على ما هو عليه المسلمين من حال. تقيم الجمعية المصرية لصحة المسلمين برئاسة الزميل الروتاري ما تريد مسلمين، امراض الصدر، امراض السكر، الشبان، الاطباء، كل هذه الجمعيات على رأسها عضو روتاري. تخطيط اخطبوط زميل برئاسة الزميل الروتاري الجديد دكتور عبد المنعم عاشور، حفلها السنة والساهر يوم الخميس 17 مايو في فندق قلت الرمسيس، يشمل برنامج بالاضافة للعشاء والموسيقى الفنانتين صباح ونجوى فؤاد، والتذكرة 40 جنيه شاملة التنبولة القمار يعني تدخل السحب واطلع لك رقم تاخد عليه جاي. نجوى فؤاد يا مولانا الشيخ ورايح تقف في وسطهم. نادي سيدات روتاري القاهرة حفلة خيرية، حفلة ايه؟ شوف المعاني، بحيث ما يتبلغش مصطلح ان عنكر الاصابع والحنين حنير يعمل لك جمعيه خير، تقول خيري يعمل لك جمعيه خيريه علشان يغني شوف مين فيه. حفله خيريه ساهره بقاعه البليفيدير هيلتون، انا مش عارف ايه الكلام، متخلفين احنا اصلا. مساء الجمعه 4 يونيو عشاء موسيقى راقصه رقص شرقي في الكلور تنبولا تذكره 5 جنيه. ده الزميل رافض واصف كان المجلات ومناطقها ظهرها هو من هو مش تصور في تقولي كمان يعني. دعا الزميل رأفت واصف بحيويات المعهود أعضاء النادي المشاركة في حفل جنوب القاهرة أغراهم بأن سميت اسكندرية ونجوى فؤاد سوف يحيان الحفل. يقوم نادي روتاري مصر الجديدة اللي استضاف مولانا حفل السنة وبكازيو ماريلاند يوم الساعة 9 مساء مش عارف كده، تشمل صالة برنامج ترفيهي كامل موسيقى راقصة تنبولة بالإضافة للعشاء والتذكرة 5 جنيه. الحفل الختامي في قاعة ألف ليلة وليلة حضره ومامنت عطل مدعوين تمتعوا بالموسيقى والرقص شرقي وعزف الكرش وغناء سامي الصبر. سامي الصبر انتوا عارفين حكاية شيسوس جنس ده مش كلام، ده الصحف اللي قالت والله مش عارف. وانا الحقيقة مش عارف بقى يعني هو ده مثال يعني امثلة سريعة، لكن شوف بقى مثلا بخط ايد بقى رئيس روتاري، خط ايد احد رؤساء الهدى كاتب التاني بيقول له ايه الحديدة باختصار، ان واحد بيشتكي ان رئيس الهدى بيجيله نسوان كتير او في المكتب، فكتب مذكرة لرئيسي يعني فبقول له كل واحدة تيجي تقول ده مراته فيطارد كتير يدخلها. معتبر ان كل من يحضر الداعي انه على صلة شخصية بسعادتك، فامره ان لا يدخل احدا عليه وحدث. أن حضرت زوجة الرئيس وطلب الدخول وقال أنها زوجته، قال رب السكرتير هم كلهم يقولوا كده. حتة ثانية، الخمر يا مولان، الخمر يا شيوخنا، عنوان في ورقة من مجلد الشعار بتاعه، الخمور في اجتماعات روتاري، العنوان مش عنوان. قال لي صديقي علي فهم الكاش كيف تنادي بإزالة البار خارج قاعدة اجتماعات، وبيحط جوه الاجتماع بار علشان الناس يعني برضه هم قاعدين يسمعوا يعني يروقوا المزاج يروقوا الاناني هم بيسمعوا. فالراجل لقى يعني ان اللي قاعد بيبقى محرج، قاعد ليه حاضر والناس قاعده شغاله شرب، فاللي بيتنازل يعني يقول كلمه، فراى ان البار يخرج بره القاعه. قامت الدنيا ولم تقعد، لان احد الاعضاء طلب ان النادي يخرج، وخدت يقول ده رئيس النادي يقول ايه، قد اسعدني ان موضوع تناول المشروبات الكحولية اثناء اجتماعات الاسبوعية قد اثار الجدل والنقاش، فهي ظاهرة صحية تدل على الحيوية بين اعضاء النادي. نادي الانتر اكثر الشباب ده عاملين بقى سوق خيري لإعلان ولا بتاعتهم، بقولك احنا بنعرف ايه نبيعه، ايه ده بنبيع في السوق الخيري ده ورق حائط جميل وبراد كلاليك حديد وتحف سجاير وشاي مستورد وويسكي وكركديه. تمام يا راعي يا راجل يا طالب اخوانا طلبة كلية طب في المنيا بعتوا لي رسالة ظريفة مقطعين بعض القصات من احد من بعض الكتب بتاعتي وعملوها بالشكل ده، وقالوا لي بيعرفوني عندنا منظمة داخل الكلية اسمها اس اس